أصحاب أجمعين وبعد. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة يعني الالتجاء والاعتصام والتحصن بالله سبحانه، هذا الالتجاء، يعني الالتجاء والاعتصام والتحصن. والاستعاذة تكون قبل وقوع الأمر وتكون بعد وقوع الأمر. كيف؟ يعني تستعيذ مثلا بالله عز وجل ألا يقع عليك سحر مثلا، ويصح أن تلتجئ وتعتصم بالله أن يعيذك من شر ما وقع بك، ومثل أيضا أن تستعيذ بالله من شرور المس والجن، وإذا وقع بك هذا الأمر تقول: يا رب أعذني من شر ما وقع فيه. والاستعاذة تنقسم إلى قسمين: قسم لا يقدر عليها إلا الله، مثل استعاذة الإنسان من نار، فإعادة المخلوق من النار لا يعيد إلا الله عز وجل، ومثل أيضا أن يعيذك الله عز وجل من شرور نفسك، من ما يحل بك من البأساء والضراء، فلا يملكها إلا الله. فمن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر. ولهذا بوب مصنف عليه هذا الباب، قال: باب من الشرك، يعني باب من الشرك الأكبر. أن يستعيذ، باب من الشرك يعني الأكبر، الاستعاذة بغير الله يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما ما يقدر عليه البشر الحاضرون الأحياء فإنه يجوز الاستعادة بهم بشرط أن يكونوا قادرين عليه وهم أحياء وحاضرون، مثل لو تقول لصاحبك: أعذني من أذية هذا القلم، ويستطيع يأخذ هذا القلم ويعطيك قلم آخر، وتقول لصاحبك: أعذني من شر هذه الشوكة، أخرجها عني، فهو يقدر عليها. وهكذا لو ركب شخص السيارة وأغلقت عليه سيارة، تطرق على بيت وقال: أعذني من شر ما وقعت فيه، بفتح الباب فيما يقدر عليه. واضح لكم؟ لكن لو أن شخصا مصروعا ومغمى عليه، ثم نأتي برجل نقول: أعذه من شر ما وقع فيه، نقول: لا، الشفاء بهذه الصورة لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، فلا يستعاذ إلا بالله سبحانه. ومن هنا فالاستعاذة بالقبور والأولياء والأضرحة والصالحين في قبورهم، بأن تأتي لصاحب القبر وتقول: يا ولي فلان، أو يا فلان، أو يا رسول الله والعياذ بالله، أعذني من المرض الذي أنا وقعت فيه، أو احفظ وحصن أولادي من الشرور، أو أعذني من زوجة شرورها كثيرة، ونحو ذلك. نقول: لا، هذه لا يستطيع عليها إلا الله، ودعوة الأموات أيضا من الشرك الأكبر، فلا تستعيذ إلا بالله. ثم ساق المصنف رحمه الله آية وحديث، آية يبين فيها أن الاستعاذة بغير الله شرك وتضر، وحديث يبين أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله. قال: وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية في سياق ما يفعله الجن بالإنس من شرور ومن تخويف ومن إيحاء زخرف القول، وهنا أي في هذه الآية بين الله عز وجل أن من أفعال الجن ضد الإنس أن الإنس إذا نزل واديا أن الجن يخوفونهم ويخرجون أصواتا ليستعيذوا بهم. فكان الرجل في الجاهلية إذا نزل واديا قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، ما يقول: أعوذ بالله أعذني من شرور هذا الوادي، لا، يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي، يعني بالجن، يعني يا قائد الجن في هذا الوادي أعذني من شر من حولك. يقول: لا، ما يجوز، هذا لا يملكها إلا الله. فما هو المشروع؟ تقول: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أعوذ برب الناس ملك الناس، وهكذا. فهنا قالوا أنه كان رجال من الإنس إذا نزلوا واديا وخافوا يعوذون برجال من الجن، يستعيذون بأقوام الجن لئلا يضروهم أفرادهم، فزادوهم رهقا يعني طغيانا، زادوهم ضررا وخوفا، فيؤذونهم ليزيد الاستعاذة وتوكل الإنس على الجن أكثر، ليمرق من الدين أكثر. فهذه من أفعال الشياطين الجن بالإنس يخرجهم من هذا الدين. فالشاهد من هذه الآية أن من أفعال الجن ضد الإنس أن يستعيذوا بهم بغير الله، أن يستعيذوا بهم من غير الله، فدل على أن وسيقة هذه الآية في مساق الذم، فدل على أن ذلك هذا الفعل من الأمور المحرمة، بل هي من الشرك الأكبر، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ودل على أن من استعاذ بغير الله لم يزده إلا ضررا وضعفا وطغيانا وألما، ومن استعاذ بالله زاده فرحا وسرورا واعتصاما، كما قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول جل وعلا: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالالتجاء إلى الله هو الذي ينفع. لهذا أمر الله عز وجل نبيه بالاستعاذة به جل وعلا، فقال: قل يعني يا محمد أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. فالاستعاذة تكون ليست من جميع المخلوقين، وإنما تكون مما فيه شر من المخلوقين. فالملائكة والأنبياء خير محض لا شر فيهم، فالاستعاذة ليست داخلة فيهم. من شر ما خلق، ولم يقل من شر، ولم يقل مما خلق، وإنما من شر ما خلق، يعني مما فيه شر. ثم قالوا عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها التي قال فيها عمر بن عبد العزيز: نعمة المرأة الصالحة العابدة. قالت: قال المسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، يعني أي مكان تنزل فيها، وليس هذا خاصا بالنزول في السفر، بل في أي مكان تحل فيه، يعني لو تدخل قاعة الفصل تقول هذا الدعاء، تركب الطائرة تقول، السيارة تدخل البيت، في أي مكان، لأنه دعاء والتجاء واعتصام بالله. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، يعني التجأ واعتصم بكلمات الله الكاملات التامات التي لا نقص فيها، من شر ما خلق، يعني التجأ بكلمات الله العظيمات، التجأ بهذه الكلمات بمن من شر ما خلق، وكل مخلوق في شر، يا رب أنا توسلت إليك فأن تعصمني بكلماتك فأن تعصمني من شره. هذا دعاء عظيم. الجزاء لم يضره شيء، وهذا ضمان نبوي عظيم، بشرط أن يكون عن يقين. لا تفعل ذلك لتجربة، تقول أقول هذا الدعاء أنظر هل يقع عليه شيء أو ما وقع، يعني هل أنظر أن يسلم صادق أم لا، لا ما يجوز، وإنما تفعله عن يقين، فإن يسلم ما ينطق عن الهوى، فما قاله فهو حق، لم يضره شيء مطلقا، حتى يرحل من منزله ذلك، يعني حتى يغادر هذا المنزل فهو محفوظ مؤيد منصور بهذا الدعاء. قال القرطبي: هذا خبر صحيح أكيد جربناه. قال: فلدغتني عقرب فتذكرت أني لم أقل هذا الدعاء من تلك الليلة. قال: رواه مسلم، والحديث في صحيح مسلم. فدل هذا الحديث على وجوب الاستعاذة بالله سبحانه، يعني ليس المنهي فقط الاستعاذة الشركية، لا، بل يجب أن تستعيذ بالله. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، يجب أن تلتجئ بالله في كل حين، يجب أن تلتجئ إلى الله، يعني لا نقول لا يجوز الالتجاء بالقبور ونسكت، لا، لا يجوز الالتجاء بالقبور ولا فيما أحد من الأحياء فيما لا يقدر عليه، ويجب الالتجاء إلى الله. لذلك يقول مسلم لعقبة بن عامر: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، يعني معوذتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يعني بأدعية، فلما نزلت هاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بهما. ونزلت هذه التاي ونزلت هاتان السورتان لما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم السحر، فأعيذ حتى شفي بإذن الله بأمر الله. المهم أن الإنسان بحاجة إلى التجاء والاعتصام بالله سبحانه. قال ابن القيم: وحاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أحوج إليه من الطعام والشراب، لأن جامعة، قل أعوذ برب الفلق، يعني القمر، يعني القمر وما يقتضيه من الليل، رب الفلق من شر ما خلق، يقول أعوذ رب الفلق، الفلق أعوذ رب الفلق الصبح، من شر ما خلق جميع مخلوقات، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني القمر غاسق إذا وقب إذا خرج، ومن شر النفاثات في العقد يعني السحر، ومن شر حاسد إذا حسد. فما من شر إلا ذكر في هذه السورة العموم أو الخصوص، من عين أو حسد أو شر، من شر ما خلق، ومن شر الليل وما فيه من هوام ودواب وما فيه من أضرار، والعين والحسد والسحر والحسد. وكذلك سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من جنة الناس، فاستعذ من الجن والإنس، من شرور الجن والإنس. فالاستعاذة إلى الله عز وجل واجبة، بل هي عبادة عظيمة، لأن القلب يتوجه فيها إلى الله. وإذا كانت عبادة عظيمة تنال أمور، الأمر الأول شرف تلك العبادة، أديت عبادة عظيمة هي الاستعاذة. الأمر الثاني فيها رفعة للدرجات. الأمر الثالث فخر لك بأنك تلتجأ إلى رب عظيم كبير قوي ملك، فأنت تلتجأ إلى الكبير الذي لا أكبر منه، وإلى الجليل الذي لا جل منه سبحانه. ثم أيضا مع هذه تعاد ويحقق لك أمرك ومرادك، فهذه الثمرات وغيرها محققة في الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل. لهذا يجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله عز وجل في كل أموره، من دفع الشرور وجلب المنافع، جلب المنافع بالدعاء، جلب الشرور كذلك بالدعاء بالاستعاذة وغيرها من تحصنات وأوراد الصباح والمساء، وتعتقد وتتوكل على الله بأن لا ينفع ولا يضر إلا هو سبحانه. وإذا استعاذ الشخص من الشرور من العين والحسد لا يدخل ليدافع نفسه عن الأوهام من العين والحسد، لا يقول فلان يصيبني بعين، فلان يصيبني بحسد، وفلان قد أصاب بسحر ونحو ذلك، لا، استعذ وتوكل على الله عز وجل، اعتصم بالله وتوكل على الله. والله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وكما قال سلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فتبين مما سبق أن الاستعاذة فيما لا يقدر عليها إلا الله من النجاة من النار، ومن الحرز والعصمة من الشرور والآفات، كل ذلك من أنواع الشرك الأكبر إذا استعيذ بها بغير الله. وأما الاستعادة بالبشر فيما يقدرون عليه، فيما يقدر عليه فإنه جائز، مثل لو وجدت سارقا وبالقرب منه وجدت جنديا فقلت الجندي أعذني من شر هذا الرجل، ما في بأس. فيجوز أن تقول لشخص فيما يقدر عليه، الله فيما يقدر عليه أعوذ بالله ثم بك، فيجوز أعذني أعوذ بالله ثم بك، ولا يجوز أن تقول أعوذ بالله وبك بالواو. وسيأتي إن شاء الله في باب قول ما شاء، في باب قول الرجل ما شاء الله وشئت، وأنه يجب، ودل أيضا هذا الباب على أن المسلم يجب عليه أن يتوكل ويعتصم ويفوض أموره ويستعيذ بالله في كل أمر. نعم. ويدل هذا الباب أيضا على ينبغي المسلم أن يكرر هذا الدعاء في كل مكان ينزله، في كل مكان ينزله كما أخبرناك، في كل مكان، سيارة، طائرة، بيت، فصل، محاضرة، يدخل في السوق ونحو ذلك، حتى يكون في طيلة يومه وليلته وهو محصن ومعصوم من شرور الإنس والجن. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.